السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وين وصلنا بالمقروء؟ ها؟ آخر شيء؟ أي 459 آخر ما اعتبر. 459. في باقي 10 تكفينا اليوم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني. رؤية المؤمنين في الجنة لله جل وعلا ثبتت بالحديث الصحيح الصريح، وثبتت في كتاب الله جل وعلا في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فثبوت الرؤية إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تظلمون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر. وما ينكر مثل هذا الثابت بالكتاب والسنة إلا من طمس قلبه، نسأل الله العافية. وزعمت، يقوله هذا المبتدع يخاطب السني المثبت لما ثبت بالكتاب والسنة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، يقول: زعمت أن الله يبدو جهرة لعبادي حتى يرى بعياني، يرونه بعيونهم، بأم عيانهم، بعيونهم رؤية حقيقية. وهذه الرؤية أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. الحديث المخرج في صحيح مسلم عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة. قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، يعني ما نحتاج لزيادة، النعيم الذي فيه ما كنا نتوقع ونحلم بأننا نحصل عليه. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. بل يسمعون كلامه ويرونه، لأنه يكلمهم. تريدون شيئا أزيدكم؟ يسمعون كلامه فيقولون ألم تبيض، ألم تفعل، ألم تفعل. يسمعون كلامه ويرونه عيانا بأبصارهم، فالمقلتان العينان إليه ناظرتان. هذه هي الرؤية التي ثبتت بنصوص الكتاب والسنة، وهي لا تكون إلا في الآخرة، وأما في الدنيا فقد قال جل وعلا لموسى الكليم حين طلب منه أن ينظر إليه، ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، وهذا في الدنيا. والمبتدعة يقولون لن تراني مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولن معروف أنها تنفي، لكنه ليس نفيا مؤبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا أو مؤبدا فقولهم بذ وسواه فاعضدا. وقد ذكر الله عن أهل النار أنهم لن يتمنوا، لن يتمنوا الموت، مع أنهم تمنوا، بدليل على ما هذا يدل على أن لن لا تقتضي النفي المؤبد، ولا يتمنوه أبدا مع أنه مقرون بالتأبيد. وتمنوه بعد ذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هي لا تستلزم النفي المؤبد ولن تنفي ولا تقتضي مخالفته، يعني في قوله جل وعلا لن يخلقوا ذبابا، هذا في يوم من الأيام بيخلقون ذباب؟ لا، لكنها لا تنفي ولا تثبت، والحاصل بدليل الكتاب أنهم قالوا لن يتمنوه أبدا، قيل عنهم ثم تمنوه، مع اقتران النفي بلن بالتأبيد، ومع ذلك تمنوه، ما يدل على أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. التعجيز، لكن هم ولم هم هل يمكن أن يخلقوا؟ هل يختلف النفي هذا في وقت من الأوقات؟ هم يقولون هي لا تقتضي التأبيد ولا تنفيه في بعض المواضع في مثل هذا، لا تنفيه، فهو مؤبد أنه لا لن يخلق ذبابا. ها؟ المصور يوم القيامة يطلب منها أن يخلق ولا يستقيم، فما يدل على أن بقاء الله حتى في المقصود أنه في مثل هذه الحالة لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا، مما يدل على أن هذا النفي للتأبيد ولا يعني أنها في كل سياق للتأبيد. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران، فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قطن قطن حاجتي وكفاني. لا تزال النار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، تريد الزيادة. وإن قال بعضهم أن مقتضى ذلك أنها لا تحتمل الزيادة، لا، تطلب الزيادة. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران، لا زال يلقى فيها من أهلها وتطلب المزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه، وفي رواية رجله، مما يدل على أن التأويل تأويل الرجل بالجمع، كما يقال رجل جراد أو أي جماعة من الجراد، غير سائق، لأنه جاء اللفظ بالقدم وجاء اللفظ بالرجل، فالمراد بها الرجل اللائقة بالله جل وعلا. فهناك يدنو بعضها من بعضها، يلتئم بعضها من بعض، وتقول قطن قطن يكفي، حسبي حاجتي وكفاني. ما تستوعب، فالنار إذا بقي أو إذا بقي فيها مكان وضع فيها رب العزة رجله أو قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ولا يصير فيها مكان لأحد، بخلاف الجنة، بخلاف الجنة فإنه يبقى فيها مكان يخلق الله له قوما يملؤونه ويستوعبون هذا المكان. والفرق بين الأمرين أن النار عذاب ولا يعذب غير المذنب، والجنة فضل ورحمة يستحقها من أراده الله جل وعلا، من أراد الله إكرامه ولو لم يعمل شيئا، مثل ما يقال أو ما جاء في الخبر أن الرجل قد يدخل الجنة ولم يعمل حسنة، بأن يعلن إسلامه ثم يقتل فورا. شو؟ عليها. اسمع ايش يقول. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. أما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، والحديث في الصحيحين. وما في الحديث لفظ فيها ولا فعليها، حتى يضع رجله فتقول. قطن قطن هذا أكثر أو أشهر الضبوط، وضبطت بالسكون قط قط، وضبطت بالضم بالبناء على الضم. على كل حال المشهور قطن قطن. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم، يوم المزيد اللي هو يوم أي يوم من الأسبوع؟ الجمعة. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم، والمزيد الزيادة على مجرد دخولهم الجنة، وهو النظر إلى وجهه الكريم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كل يحاضر ربه ويداني كل الناس، كل من يدخل الجنة يحاضره ربه ويقرره ببعض ذنوبه حتى يشفق على نفسه مع أنه دخل الجنة. بالحاء معضاد يحاضر. كل هذا ما يؤثر في ثبوت الخبر وفي تصوره التصور الإجمالي اللائق بجلال الله وعظمته. بالحاء معضاد يحاضر، وجاء مع صادها يحاصر، وجهان في ذا اللفظ محفوظان. جاء لفظ المحاضرة بالصاد أيضا، وفي غيرهما غير هذين الأصلين من نسخ النونية بالخاء مع صاد، بالخاء مع صاد. وجاء مع ضادها يقول معلق، والظاهر أنه تصحيف. إذا قلنا المحاضرة وهو معناها واضح، وأن الله جل وعلا يناقش هذا العبد عن بعض أفعاله ويحاصره، والمحاصرة التضييق، ضيق عليه حتى يقرره ببعض أعماله، ثم يعطيه الخبر الأخير الأكيد الأخير، وهو مع أنه مغفور له. أما يخاصر ليس لها معنى. في رواية عند الترمذي فيها قوله حاصره الله محاصرة بالحاء والمهملة، وحاصره أي ضيق عليه. وأحاط به، والمحاضرة بالمعجمة المخاطبة والمحاورة، ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. اشتهر هذا اللفظ في العصر الأخير على إطلاقه على الدروس التي لا تتعلق بكتاب معين ولا بموضوع معين، وإنما هي إلى المواعظ أقرب، سمونها محاضرة. وجاء التأليف بهذا الاسم عند بعض المتقدمين من الأدباء كالراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات البلغة والشعراء، والراغب أديب له يد في التفسير وغريب القرآن، والكتاب في غاية السوء، محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء من أسوأ كتب الأدب، مع أن المؤلف له يد في العلوم الشرعية وله تعلق بغريب القرآن وله. وهذا عادة بعض من ينتسب إلى العلم في ذلك الوقت. ابن الوردي معروف، قاضي وفقيه، وله في الرقائق يد، ومنظومته اللامية فيها توجيهات نافعة، ومع ذلك ألف في الأدب الساقط في أوصاف الجواري والغلمان وأوصاف كذا ما لا يليق بمسلم، فضلا عن عالم. وكأنه برر في بعض مقدمات الكتب أنه قد يلحظ أو ينقم عليه بعض من يقرأ الكتاب بأن هذا الكتاب غير مناسب وأن هذا كذا وكذا، ثم قال: لا يدري هذا، ما أدري قال المسكين ولا لا، لا يدري هذا أن الأدب شيء والعلم شيء آخر. هذا الكلام مو بصحيح، ليس بالصحيح. ما في أدب إلا مزموم بزمام الشرع وخطامه، وإن كانوا يطلقون الأدب أحيانا على سوء الأدب اللي هو أدب الدرس المجرد من أدب النفس، هذا الفن المعروف عندهم بالأدب كثير منه ضد أو خلاف الأدب الشرعي. ومن أعظم كتب الأدب كتاب الأغاني، هو مشحون بالسخافات، ومثل محاضرات الأدباء الذي ذكرناه آنفا للراغب وكثير منها. ومن كتب الأدب كتاب الحصري زهر الآداب، وهو من أنظف كتب الأدب، والذي حققه زكي مبارك قديما قبل 70 سنة، وذكر في المقدمة أنه يعتب على المؤلف أنه أغفل جانبا من جوانب الأدب وهو المجون. يقول: والحياة، كلام ضار مو بصاحي، والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. الله لا يبلانا، بل أذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم أن بعض الغي رشد. لا تسمع، أنت مرك سامع شيء، السماعة معك. العلم كله ما قلت لنا أعد إلا هل الله يصلحك. له الرجل أفضى إلى ما قدم، لكنه عليه ملاحظات في السلوك، في بعض الأدباء يتجاوزون كثيرا الشرب وما الشرب، وعرف عن بعضهم أن اجتماعاتهم وقت صلاة الجمعة، يعني ما يشرع عليهم. شكوى الله. مع أن القراءة في كتب الأدب يعني فيها متعة، وفيها ما يحل بعض الإشكالات كما ذكرنا من نعم ما ذكره الحافظ بن حجر في اللفظ الذي أشكل على الحافظ العراقي من قول أبي حاتم في جبارة بن المغلس، قال: بين يدي عدل. فالعراقي رأى أن هذا من ألفاظ التعديل، من ألفاظ التعديل، وخفي على الحافظ العراقي رحمه الله أن أكثر أو عموم أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه وجرحه الشديد، وما بقي إلا أبو حاتم يوثقه على شدته. ابن حجر أشكل عليه كثيرا أن يكون هذا اللفظ تعديل، نظرا إلى وضع جبارة بن المغلس وطريقة الإمام أبي حاتم الرازي وتشدده في التعديل، فمرتاح. وإن كان الشيخ العراقي يقول أنه لفظ تعديل، والصواب في نطقه: بين يدي عدل. يقول الحافظ ابن حجر، يقول: أنا صار عندي ريبة، فبحثت فوجدت في كتاب الأغاني هذا الشاهد: قصة لطاهر القائد في مأدبة حضرها ابن صغير للرشيد، فأخذ هذا الشاب الصغير هندبات، يما قرعه ولا كوسه ولا باذنجان ولا شيء من هذا النوع، فأخذها وضرب بها طاهر فأصابت عينه السليمة، والأخرى لا تبصر، أعور. ذهب طاهر إلى الرشيد وقال: ابنك فعل كذا وضرب عيني السليمة والأخرى بين يدي عدل، التالفة بين يدي عدل، يعني انحلت عقدة عند الحافظ بن حجر. يقول: فبحث في هذه الجملة من في الكتب، وجدت في كتاب المعارف لابن قتيبة أن العدل اسم شخص، اسمه العدل بن جزء بن سعد العشيرة، وكان على شرطة تبع، فإذا أرأى التبع أن يقتل أحد سلموا لها مدير الشرطة، هذا هو رئيس الشرطة العدل. فقال الناس خلاص اجزمه بين يدي عدل، يعني تلف انتهى. فأنا أقول هذه الكتب صحيح أن ضياع الوقت من أجل مثل هذه الفائدة اللي متى تحصل يعني ما هي مناسبة ولا لائقة، يعني يقرأ كتاب مختصر من كتب الأدب يتسلى به. أما حتى قيل عن بعضهم في ترجمته أن من فضول حفظه حفظ كتاب الأغاني. ها أنت بس على أي الطبعات؟ المقصود لا، وأنا شفت بعض النسخ من كتاب الأغاني عليها أسماء لامعة من كبار المحققين من شيوخنا، عليها أسماءهم وتعليقاتهم وقراياتهم عندي. بل وقفت على أجزاء من كتاب الأغاني من توزيع المستودع العام حق الإفتاء، مما يدل على أن كتب الأدب يعني النظر فيها للتسلية وبعض الفائدة، وما تخلو من فائدة، لكن تضييع الوقت على مثل الأغاني في 25 مجلد 30 مجلد وين؟ ما العمر ما يستوعب. فمثل هذا يعاد النظر فيه. شو؟ في مختصر وفي مختار وفي تهذيب الأغاني وفي تجريد الأغاني كثيرة. بس يا شيخ أصبحت تراث وأصبحت منهل أهل العلم. من هي؟ هذه كتب الأدب. هو هي من هي لا تخلو من فائدة. هو مثل إلقاء الكلام على عواهنه في أوساط طلاب العلم، يعني فيما فيه، لأن طالب العلم ما يميز، وكونها تغفل بالكلية وفيها من ما ذكرت، يعني لو أن الواحد مسك النونية صار يقرأ ليل نهار يعني يحتاجه إلى ساعة وساعة. وأنفع من كتب الأدب كتب التواريخ، فإن فيها مع المتعة العبرة والعظة. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع طاد وجاء مع صادها يحاصر، وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما، في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد، وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. المعطل ينبذ المثبت، المتبع للكتاب والسنة ينبذ بأنه مجسم، ويصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة حشوية بلا كتمان. ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذانك الأصلان. أصل التفرق بين هذا الخلق في باري فكن في النفي غير جباني. يقول هل إثبات هو اللي فرق الناس، تجد هذا يرد على هذا والمثيب يرد على النافي والنافي. قال مثل ما يقول العامة، يقول باب يجيك منه ريح سده واستريح، انف بلا جبان ويقدم على ذلك. هذا حل يعني خالف الكتاب والسنة من أجل أن تدرأ هذه الاختلافات. هذا ولا يزالون مختلفين، الخلاف لا بد من وجوده، لكن الخلاف فيه طرفان مصيب ومخطئ، فاطلب الصواب وتجنب الخطأ. أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان، خلاص مثل ما يقولون العوام. أبد سد واستريح على ما قال. لكن هذا نسأل الله عنوان الخذلان، يعني خالف ما قاله الله ورسوله من أجل ما يرد عليك ولا ترد على أحد، خلاص. أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. يعني أنت عندك فرقة وهي السنة والجماعة وهم الحق والطائفة المنصورة المعروفة، تثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه الفرقة هي التي على الحق وإن كان الحكم مسبقا قد لا يوافقون عليه، لكن وافقوا ولا خالفوا لا يضيرنا، من قديم الزمان الموافقة والمخالفة موجودة. وفرقة نفوا كل شيء، عطلوا الخالق من كل شيء. الأولى مذهبهم مضطرد على الحق، والثانية مذهبهم مضطرد على الباطل. الفرقة الثالثة أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. يقول تثبت الأسماء وتنفي الصفات كالمعتزلة، فرقت بين متماثلين، لأن نصوص الأسماء هي نصوص الصفات مثلها بالقوة، أو تثبت بعض الصفات دون بعض كما تفعله الأشعرية ومن وافقهم. لا تذبذب، احزم الموضوع. أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. يعني ما في فرق. الصحيح أن الذين نفوا أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها فرقوا بين المتماثلات، لأن دليل ما نفوه هو بنفسه دليل ما أثبته في القوة والثبوت واللوازم. يقول يوصي هذا المبتدع صاحبه بأن يكون جريئا في تعطيل الصفات غير جبان. فالناس بين معطل ما قرئ أجل، خلونا أقف عليه إن شاء الله. غد الشيخ يجي الأسبوع الجاي. عشرة أبيات. موقفا وسطا بين الحق والباطل ولا شو؟ لا أو لا، فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثباته. لا هو يقول نعم، فكن في النفي غير جباني. هل في كتاب تنصح فيه بالأدب؟ شو؟ هل في كتاب تنصح فيه بالأدب يعني كتاب جيد؟ ما قالوا عن الحصري زهر الآداب أنه من أنظفها، وكذلك العقد الفريد مع ما فيه هو أسهل من الأغاني وشيعته. الردود ما تخلو. شو رواية حديث يضع رب العزة فيها؟ مش فيها، فيها أنه ما قال عليها، قال فيها، فيها وعليها، طلعهم غنبا من عند ابن خزيمة. يعني فيها تحمل على عليها وين؟